قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه الحلقة الثامنة في درس مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية على مسألة هل يجوز لأهل التواتر أن يجمعوا ويتواطوا على كتمان أمر يحتاج الناس إلى نقله ومعرفته، وذكرنا الخلاف في المسألة، وقلنا أن جمهور المسلمين قاطبة على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم يقولون أنه لا يجوز مثل ذلك. وقلنا أيضا أن المالكي الإمامية الشيعة الاثني عشرية أنكروا هذا الأمر وقالوا إنه يجوز على أهل التواتر أن يجمعوا ويتواطؤوا على كتمان ما يحتاج إلى نقله. ونقلنا كلام ابن قدامة رحمه الله عندما قال وليس ذلك بصحيح، أي ما تقوله الإمامية، لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو، أن كتمان الشيء هو في القبح يوازي الإخبار بالشيء خلاف الواقع، فلم يجز وقوع ذلك منهم وأن يتواطوا على مثل ذلك. الشيعة الإمامية قالوا هذا كما ذكرنا سابقا كي يدللوا على أن هناك نصا على إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه الإمام المعصوم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبوة لم تنقطع بعد موته، وإنما وقعت في علي رضي الله عنه بنص من النبي صلى الله عليه وسلم ووحي، وأن النبي أخبر الناس بذلك، وأن الصحابة على كثرتهم قد تواطؤوا وأجمعوا على كتمان هذا الأمر وعدم الإخبار به حتى يغتصبوا الإمامة منه رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الجميع. وقلنا أن ابن قدامة ذكر اعتراضا لهم وهو في الواقع دليلا لهؤلاء الإمامية بأن النصارى قد تركوا نقل كلام عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد، حيث أجمعوا على كتمان وهم أهل تواتر هؤلاء الذين شاهدوا نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام يتكلم وهو في المهد، قد تواطؤوا على كتمان هذا الأمر مع أنهم نقلوا أخباره الأخرى، نقلوا معجزاته كإحيائه للموتى وإبرائه للأكمة والأبرص، وكتموا أمورا أخرى منها كلامه في المهد، وهذا أمر معجز تتوافر الدواعي على نقله بين الناس، فالدواعي على نقله وانتشاره والحرص عليه والاهتمام به موجود، لكن هؤلاء النصارى قد تمالؤوا وتواطؤوا، وهذا يستدل به الإمامية على جواز ذلك، وأنه قد وقع في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تواطأ الصحابة على كتمان النص المتعلق بإمامة علي رضي الله عنه. أجاب ابن قدامة عن هذا الإراد الذي أوردوه وقال، أو الاعتراض، قال لأن كلامه أن سبب ترك النصارى لنقل كلام عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد أن سبب عدم نقلهم له، لأن هذا الأمر كان قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام واتباعهم له، لأنه كان صغيرا لا يعرف الناس أنه سيكون نبيا، فلأجل هذا لم توجد الدواعي على نقل مثل هذا الأمر، ولم تتوافر حتى ينقل مثل هذا الخبر. هذا الجواب الذي ذكره ابن قدامة لم يرتضه الطوفي وضعفه، قال إن هذا الرد ضعيف، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام كلام عيسى عليه الصلاة والسلام كان من خوارق العادات ومن المعجزات قبل نبوته، والدواعي تتوافر على نقله وعلى نقل مثل هذه الأمور، وإن لم يكن الناقلون أتباعا للمنقول عنه. ليس من شرط النقل أن يكون الناقلون أتباعا للمنقول عنه. هذا كلام الطوفي رحمه الله في شرحه على مختصر الروضة في عدم رضاه عن هذا الرد، أجاب عن كلام الإمامية بجوابين. الجواب الأول قال أننا لا نسلم أن النصارى لم ينقلوه، أننا لا نسلم أن النصارى لم ينقلوه، وهو متواتر عندهم، أي أن هذا الخبر متواتر عند النصارى في إنجيل الصبوة وهو إحدى الأناجيل، وهذا الإنجيل يعتني أو يعنى بأخبار وأحوال عيسى عليه الصلاة والسلام في صبوته وصغره. وقيل أيضا أن حاضري عيسى الذين حضروه عندما تكلم لم يكونوا كثيرين يجب العلم بخبرهم، هذا هو الجواب الثاني. إذن الجواب الأول أن لا نسلم أن النصارى لم ينقلوه بل نقلوه وهو متواتر عندهم في إنجيل الصبوة. الجواب الثاني أن حاضر عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكونوا كثيرين بحيث يحصل العلم بخبرهم، بل الحاضرون كانوا الذين حضروا كلامه في المهد زكريا عليه الصلاة والسلام وأهل مريم، أهل مريم ومن يختص بهم ومن حولهم من يختص بهم، فلذلك لم ينقل هذا الأمر بالتواتر، لم ينقل هذا الخبر بالتواتر، لأنه إنما تكلم عند زكريا عليه الصلاة والسلام وعند أهل مريم وعند من يختص بأهلها أهل مريم عليها السلام. قال الطوفي ولا يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقا لجواز أنهم نقلوه لكنه لم يتواتر. يقول الطوفي ولا يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقا، لأنه ربما أو لجواز أنهم نقلوه ولم يتواتر. هذا ما ذكره الطوفي باختصار في الرد على مذهب الإمامية في جواز كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله ومعرفته. وقلنا أن الطوفي لم يرتضي هذا الرد الذي ذكره ابن قدامة، أن كلامه كان في المهدي كان قبل ظهوره واتباعهم له، وقال إنه ضعيف لأن مثل هذا الخبر من خوارق العادات والدواعي متوافرة على نقله، وأجاب عن ذلك بجوابين، وقال لا نسلم أن النصارى لم ينقلوه بل نقلوه، هو متواتر عندهم في إنجيل الصبوة وهو الإنجيل الذي يعنى بأخبار عيسى عليه الصلاة والسلام حال في أحوال شبابه وصبوته، في حال صبوته أي كونه صغيرا وما بعد ذلك. والجواب الثاني أنه أن حاضر عيسى عليه السلام لم يكونوا كثيرين بحيث يحصل التواتر بخبرهم، بل إنما كانوا فقط زكريا عليه السلام وأهل مريم ومن يختص بهم أو يختص بالأسرة، فلذلك لم يتواتر. وليس بالضرورة لا يلزم من عدم التواتر عدم النقل، فربما نقل لكنه لم يتواتر. انتهينا من هذا الدرس الذي يتعلق بالتواتر، وبه نختم باب المتواتر، لأن سبق وذكرنا أن الأخبار قسمان، إما متواتر وإما أحد. تكلمنا عن المتواتر وأخذنا فيه عدة مسائل في الحقيقة. كانت المسألة الأولى فيه تعريف التواتر وهل يفيد العلم، وقلنا أنه يفيد العلم وأنه هو الخبر الوحيد الذي يفيد العلم بمجرده ويعلى ويجب تصديقه. ثم ذكرنا مخالفة السمنية لهذا، وقالوا أنه لا يفيد العلم، وأن العلم واليقين فقط في الحواس الخمس، في الأمور المحسوسة. وذكرنا جواب ابن قدامة عن ذلك من عدة أوجه. ثم أخذنا المسألة الأخرى وهي نوع العلم، هل هذا العلم علم ضروري، العلم اليقين هذا المراد بالعلم هنا في هذه المباحث، إذا أطلق العلم فيريدون به القطع أو اليقين، إما قطع أو يقين، يعني يراد به قطع فالقطع والعلم واليقين واحد بمعنى واحد. العلم المراد به في هذه المباحث هو القطع أو اليقين، يعني ما يقابل الظن. العلم هو ما يقابل الظن. نوع العلم هل هو ضروري أو نظري، وذكرنا خلاف القاضي وغيره، وذكرنا أن الخلاف لفظي. ثم ذكرنا مسألة وهي ما حصل العلم في واقعة، هل يفيده في كل واقعة أو لا، وهل يختلف باختلاف الأشخاص والوقائع، وذكرنا ما يتعلق به. ثم ذكرنا شروط التواتر المتفق عليها وشروط التواتر المختلف فيها، وختمنا بمسألة هل يجوز على أهل التواتر أن ينكروا، أو عفوا هل يجوز على أهل التواتر أن يكتموا ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وذكرنا الخلاف في ذلك، وقول جمهور المسلمين عامة، والمخالف في ذلك هم الإمامية الرافضة في ذلك والرد عليهم. ننتقل للقسم الثاني من أقسام الأخبار، وهي أخبار الآحاد. هذا هو الدرس الذي يتعلق بأخبار الآحاد، وهو من أهم الدروس في علم السنة، ذلك أن أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم آحاد. الحقيقة مفهوم الآحاد قبل أن ندخل في تعريفه هو مفهوم أشمل من المتواتر، يعني الآحاد هو ما سوى المتواتر، بمعنى أن الآحاد عند جمهور العلماء يدخل فيه خبر الواحد عندما يخبر شخص واحد، ويدخل فيه خبر الاثنين، ويدخل فيه خبر الثلاثة فما فوق، بحيث أنه لا يصل إلى درجة التواتر. فكما يسميه أيضا أهل الحديث وأصحاب المصطلح يسمونه الخبر الغريب. الخبر الغريب هو الخبر الفرد الذي يخبر به شخصا واحدا، ويمثلون له بحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، فقد رواه عن عمر علقمة، لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا التيمي، وهكذا. ثم بعد هؤلاء تسلسل الخبر واشتهر وانتشر، لكنه في أساسه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا إبراهيم التيمي، وهكذا. والثاني العزيز، وهو الخبر الذي رواه راويان فأكثر، والثالث المشهور وهو ما رواه ثلاثة أو أكثر، وهو هذه الثلاثة كلها تدخل في خبر الآحاد. فخبر الآحاد غير خبر الواحد، خبر الآحاد أشمل، خبر الآحاد أشمل. ولذلك عرف ابن قدامة الآحاد بقوله أخبار الآحاد، قال هي ما عدا المتواتر، هي ما عدا المتواتر. هذا هو تعريف ابن قدامة رحمه الله. أما بالنسبة لتعريف، هناك تعريف آخر، أنه ما لم يجمع شروط التواتر التي ذكرناها، شروط المتفق عليها، أي خبر لا يستكمل شروط التواتر السابقة فهو خبر أحد. هذا تعريف آخر. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء التاسع: ما الأحاد ما لم يتواتر أو ما لم يتواتر سواء كان رواته شخص واحد أو أكثر. هذا كلام من؟ كلام ابن حجر رحمه الله في الفتح. يقول الأحاد هو ما لم يتواتر سواء كان رواته شخص واحد أو أكثر، وعلى هذا فيدخل فيه العزيز ويدخل فيه الغريب ويدخل فيه المشهور. بالنسبة كما ذكرنا لكم أن الأحاد يشمل الغريب الذي يخبر به شخص واحد، والعزيز الذي يخبر به شخصان، والمشهور الذي يخبر به ثلاثة. الحنفية رحمهم الله رحم الله الجميع يقولون أن هناك رتبة من المتواتر، رتبة بين المتواتر والآحاد تسمى المشهور، والمشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد، هذا هو المشهور. المشهور عند الحنفية كما قلنا هو كل حديث نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب لكن تلقته الأمة بالقبول والعمل به، فباعتبار الأصل هو أحد، وباعتبار الفرع هو متواتر. باعتبار الأصل أصل الخبر هو أحد، لكن باعتبار الفرع هو مشهور، يكون بدايته بداية خبر أحد لكن فيما بعد يكون خبر متواتر. مثلا لو قلنا حديث ابن عمر يرويه ابن عمر، هذا الأصل أحد يرواه ابن عمر ومعه مثلا أنس وأبو هريرة، لكن فيما بعد ابن عمر مثلا نافع ثم مالك رواه مع مالك العشرات بل المئات، هذا عند الحنفية يطلق عليه مشهور، لأن في أصله أحد وفي فرعه أشبه المتواتر، فلم يعطوه حكم المتواتر فسموه المشهور. فيقولون أن رتبة أن هناك رتبة بين الأحاد وبين المتواتر تسمى المشهور. المشهور هو ما كان بأصله أحاد وبفرعه متواتر، وذكرنا تعريف عن الحنفية. أما الجمهور جمهور المحدثين عموما والفقهاء يقول المشهور داخل تحت الأحاد، عندهم رتبتان فقط، الرتبة الأولى المشهور والرتبة الأولى المتواتر والثانية الأحد، ويدخل تحت الأحد المشهور وهو رواه ثلاثة فأكثر، والعزيز وهو من رواه راويان، والغريب وهو من رواه راو واحد. عند الحنفية المشهور يفيد الطمأنينة والطمأنينة، وأيضا كذلك المشهور عند الحنفية يفيد الطمأنينة، وكذلك يطلقون عليه المستفيض، يطلقون على المشهور المستفيض بحيث وصل إلى درجة أورثت الاطمئنان بصحة هذا الخبر لوجود قرائن تدل على صدق هذا الخبر، بالإضافة إلى النقل الذي ورد قد يكون مثلا من ناحية هناك أحاديث أخرى بمعناه أو وقعت للصحابة تدل على صحة ما نقل من خبر، فيكون الخبر أخذ درجة الاستفاضة وليس المشهور فقط، بل درجة يكون وصل إلى درجة حد الاستفاضة بمعنى أنه مستفيض وانتشر وأورث الطمأنينة واليقين بصحته. إذا نخلص من هذا أن الجمهور يقولون الخبر إما متواتر أو أحاد، والأحاد إما غريب وهو مرواه واحد أو عزيز وهو مرواه اثنان أو مشهور وهو مرواه ثلاثة، وأما الحنفية فيقولون أن الأخبار ثلاثة، إما متواتر وهو ما رواه عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، أو مشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ويفيد الطمأنينة، لأن المتواتر يفيد اليقين عندهم والمشهور يفيد الطمأنينة، وقد يصل إلى اليقين إذا كان مستفيضا بمعنى أنه أخذ درجة أعلى من المشهور لكنه لم يستوفي شروط التواتر. والقسم الثالث عندهم هو الأحاد وهو ما رواه اثنان فأكثر، أو رواه واحد رواه اثنان فأقل، يعني إما يرويه اثنان أو يرويه واحد وهكذا. هذه مسألة تتعلق بتعريف المتواتر، وعفوا تعريف الأحاد، وقلنا أنه ما عدا المتواتر. نأخذ الدرس الأول في خبر الواحد، هل خبر الواحد يفيد العلم يفيد اليقين؟ قلنا أن المتواتر يفيد العلم، لكن هل خبر الواحد يفيد العلم؟ ابن قدامة صدر الكلام بالنقل عن إمامه الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، فقال أن الرواية عن أحمد رحمه الله اختلفت في ذلك في حصول العلم بخبر الواحد، فروي عنه عدة روايات. الرواية الأولى تقول أنه لا يحصل به العلم، هذه الرواية المروية عن أحمد رحمه الله، وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، يعني أكثر الحنابلة والمتأخرين من الحنابلة يقولون بذلك، يقولون أن خبر الآحاد أو خبر الواحد لا يفيد العلم. ثم ذكر أدلتهم. هناك رواية أخرى عن أحمد رحمه الله يقول أنه يعني فهم من كلامه رحمه الله أنه يقول أن خبر الواحد يفيد اليقين أو يفيد القطع عندما نقلوا عنه أن أخبار الرؤية رؤية الله تعالى في الآخرة، قال إنها يقطع على العلم بها. لما سئل قال أن أخبار رؤية الله تعالى في الآخرة يقطع على العلم بها، فأخذوا من ذلك أن أحمد رحمه الله يقول بأن خبر الواحد يفيد العلم. الحقيقة قبل أن نأخذ كلام ابن قدامة والأدلة لابد أن نحرر محل النزاع، لأن المسألة هذه مما كثر الكلام فيها، وهي الحقيقة العلماء لم يتكلموا فيها، لا الصحابة ولا التابعون لم يتعرضوا لها، لكن لما أثار المبتدعة وخاصة الجهمية والمعتزلة ومن بعدهم أثاروا البدع ووجهوا وجوبه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن لا نأخذ إلا بأمر قاطع، والأمر القاطع عندهم هو العقل أو القرآن، والقرآن لابد أن تكون دلالة عندهم مقطوع بها دلالة، لأن القرآن لا شك أنه قطعي الثبوت، لكن دلالته قد يكون مقطوع دلالة مقطوع دلالة، وقد يكون مظنون بدلالته، تكون دلالة ظنية. فلذلك موجوبه بأخبار الآحاد قال مثل هذه الأصول لا يأخذ من أخبار الواحد، لأنه يعترض عدة اعتراضات. ولذلك الرازي وهو من إمام من أئمة المتكلمين الأشاعرة يقول إذا تعارض النقل والعقل، قال في كتابه في المحصول وفي غير المحصول أيضا في كتب الكلامية، يقول رحمه الله إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، يقول إذا تعارض النقل والعقل قدم العقل، لأن العقل قاطع والنقل يحتمله عدة عشرة احتمالات، وذكر هذه العشرة من ضمنها أن يكون خبر الواحد، وخبر الواحد قد يكون عرضة للخطأ والنسيان والتعارض ونحو ذلك. فلذلك الحقيقة لابد أن نحرر محل النزاع. أرجع مرة أخرى وأقول أن هذا الأمر حدث فاضطر العلماء للكلام عليه لما أثيرت مثل هذه الأمور، ووجد أن الرواة يختلفون في بعض الروايات، وأن هناك من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وينقل الخبر الخطأ، وهناك من يهم وكذا يهم الخبر أو يهم في الخبر، فاضطر العلماء إلى الكلام في هذه المسائل. وإلى السلف الصحابة والتابعون لم يكونوا يتكلمون في مثل هذا الأمر، متى ما صح الخبر عندهم سندا واستقام متنا فإنه يجب العمل به ونقطع بصحة العمل به، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى يجب العمل به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيجب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم متى ما صحت واستقامت، لكن هل تفيد العلم أو لا؟ هذه القضية إفادة العلم وعدمه الحقيقة قد يعني يحتاج إليها في مسألة التعارض، إذا تعارض معنا نقل ونقل، أما عقل ونقل فالنقل مقدم مطلقا متى ما استقام، فيجب العمل به. لكن عند الفرق الأخرى ربما لا يأخذون بخاصة في أمور العقائد لا يأخذون بخبر الواحد إذا كان محتملا. ولذلك نقول أن المسألة تكلم فيها كثيرا في كتب المتكلمين خاصة كتب العقائد، تجدون هذه المسألة كثيرا في كتب العقائد وكذلك في كتب الأصول يتكلمون عن هذه المسألة كثيرا، ويتكلمون عن هذه المسألة في كتب المحدثين وخاصة المتأخرين منهم ككتاب تدريب الراوي للسيوطي وغيره من العلماء، تكلموا عن مسألة خبر الواحد وهل يفيد اليقين أو لا. الحقيقة السيوطي أفاض في الكلام على هذه المسألة كثيرا وتكلم عنها، والمسألة تحتاج إلى تحرير لمحل النزاع، فكلام ابن قدامة هنا كلام مجمل وليس على محز واحد، فينبغي أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة قبل أن نلج ونتعرض للأدلة وما قيل فيها. وهذا إن شاء الله ما سنتعرض له في الحلقة القادمة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.